نور من القرآن. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الله سبحانه في هذه الآيات أن المؤمنين الذين صدقوا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم واستقاموا على شريعته قد فازوا بالنعيم المقيم في الجنة وأدركوا ما يطلبونه من ذلك. ثم ذكر بعض صفاتهم التي أهلتهم للفوز بالجنة، فذكر الخشوع في الصلاة، والخشوع هو سكون القلب وخضوعه وتذلله لله عز وجل، وهو مبني على حضور القلب مع الله تعالى ومع الصلاة، وهو روح الصلاة وجوهرها. ولذلك جعله الله سبحانه أول صفات المؤمنين الذين حكم لهم بالفلاح في هذه الآيات. والخشوع في الصلاة تتحقق به مقاصد مهمة، منها إقامة ذكر الله تعالى في الأرض وخشيته جل وعلا، وفاعلية الصلاة في محو الخطايا، وقبول الصلاة ورفع الدرجات في الجنة، وتهذيب السلوك في هذه الحياة، والصبر على الشدائد، وإشاعة الطمأنينة وراحة النفس. وذكر الله سبحانه في هذه الآيات الإعراض عن اللغو، واللغو هو السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره. والمقصود به في هذه الآية الباطل، الباطل من القول والعمل وما لا فائدة فيه. فالمسلم مأمور بأن يعيش حياة الجد والإنتاج والتعمير، وأن يبتعد عن حياة اللغو واللهو وضياع الوقت. وإن للمسلم من المقاصد الشريفة المنوطة به ما يشغل وقته ويجنبه حياة الضياع واللغو واللهو. وذكر الله جل وعلا إيتاء الزكاة، والزكاة إذا أخرجها المؤمن عن طيب نفس فإنها طهرة للنفس والمال، وتقريب بين طبقات المجتمع، حيث يرتفع الفقراء عن حال الفقر والعوز، وتصفية لنفس دافعها من الكبر والترفع والأنانية، ولنفس آخذها من الحقد والغل. وفي ذلك كله صلاح المجتمع وتقدمه نحو الرقي الأخلاقي، وفيه الحفاظ على روح الجماعة والسلامة من التفكك والفساد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.